إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأتهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، موضوعنا اليوم عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما عليه جمهور العلماء، أنها كانت 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وهذا اليوم هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وهو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم تكن في شهر المحرم، فلا علاقة بين الهجرة وبين شهر المحرم، وإنما كانت في شهر ربيع الأول. مبدأ التأريخ الهجري حدثت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه بعض الحوادث التي جعلته يبدأ تاريخ هجري للمسلمين، وذلك أنه لما رفعت له رقعة وأنها تستحق في شهر شعبان، فقال: أي شعبان هذا؟ شعبان الماضي أم الآتي أم أي شعبان؟ فوقع في نفسه أن يبدأ للمسلمين تاريخ هجري. وفي هذه الأثناء جاء عامل له من اليمن فقال: لما لا تؤرخون للمسلمين كما يؤرخ غيرهم؟ فتشاور سيدنا عمر مع الصحابة من أي شيء أو من أي حدث يبدأون بداية التاريخ الهجري للمسلمين. قالوا: نصنع كالفرس، وبعضهم قال كالروم. قالوا: الروم يبدأون من عهد ذي القرنين وهو بعيد، فلم يقبلوا هذا الأمر. قالوا: كالفرس. قالوا: الفرس كلما جاء ملك من ملوكهم غير تاريخ جديد. فاتفقوا على أن يبدأوا بحادثة خاصة بالمسلمين. قالوا: نبدأ من المبعث، من بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ده واحد هجري. ثم قالوا: نبدأ من الوفاة، من وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو ده أول عام هجري للمسلمين. ما قالوش بالميلاد، خلي بالك، قالوا المبعث والوفاة، ثم اتفقوا على أن يجعلوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبدأ التاريخ الإسلامي، ولذلك يسمى العام الهجري. إذا اتفقوا ليس من المبعث ولا من الوفاء ولا من الولادة، قالوا نجعل الهجرة بداية الهجرة أول عام هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو العام الأول للهجرة، عام الأول للهجرة، العام اللي بعديه عام اثنين من الهجرة، وهكذا. ثم تشاوروا فيما بينهم من أي شهر يبدأون السنة الهجرية، قالوا من رمضان، ثم اتفقوا على أن يجعلوه من المحرم، المحرم شهر حرام، ويأتي بعد تمام الحج الذي هو علامة على انتهاء السنة، كالهلال علامة على الشهر، فالحج قالوا هو علامة على انتهاء السنة، فنبدأ من الشهر الثاني لذي الحجة يكون مبدأ للسنة الهجرية. يبقى ما فيش علاقة كما يظن الناس ان الهجرة كانت في المحرم، ابدا، الهجرة كانت في ربيع، ربيع الاول 12 ربيع الاول، لكن ده حصل اتفاق من الصحابة ان هم يبدأوا من الهجرة بداية التاريخ ويبدأوا من شهر المحرم بداية العام. الوصية بالاشهر العربية، الاشهر العربية تعيش غربة بين أبنائها، من منا يحسب تواريخه وحوادثه وأفعاله بالتاريخ الهجري؟ لا أحد، كلنا يعرف الشهور الرومانية، أما الشهور العربية فكما قلت تعيش غربة بين أبنائها، حتى أصحاب العمل في الحفل الإسلامي يهجرون هذه الشهور. لكن في شهر رمضان لما الوزع الديني بيرتفع عند الناس ينسون التاريخ الميلادي. يبقى ده النهارده كام رمضان؟ النهارده كام رمضان؟ بينسوا التاريخ الميلادي لأن الوزع الديني بيكون مرتفع عند المسلمين. الأدلة دلت على وجوب التزام التواريخ الهجرية وعدم العمل بالتواريخ الرومانية. يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. يبقى هو ده الدين القيم، ان الشهور 12 شهر وهذه الشهور هي الشهور الهجرية منها اربعة حرم. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية دلت هذه الآية على وجوب ان تكون التواريخ والعمل بها بالشهور الهجرية لا بغيرها من شهور الرومان او الفرس. الفرق بين الشهور الرومانية والشهور العربية أن الشهور العربية تعتمد على الهلال، على القمر، حسابها بالقمر وبالأهلة. الشهور الأخرى إنما حسابها بالشمس. طب ربنا سبحانه وتعالى اعتبر إيه؟ قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة اللي هي القمر، هو قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى الله عز وجل يقول ان الاهلة يعني الشهور العربية التي تعتمد على الهلال هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لنا في كل الامور. يعني خلي بالك ويريد تنتبه لهذه الجزئية، لو انك تخرج زكاة مالك بالشهور الميلادية فكل 33 سنة تأكل حق الفقراء وتنسى إخراج زكاة المال العام، لأن الفرق بين السنتين 11 يوم، في 33 سنة يبقى فيه سنة، يبقى كل ما تخرج في الشهور الميلادية كل ما يمر عليك 33 سنة يبقى انت فيه سنة هجرية لم تؤدي زكاتها وتحاسب عليها عند الله عز وجل. لو واحد عليه دين يجب ان يكتب هذا الدين في الشهور الهجرية. كل حساباتنا في الحج والزكاة والصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة ايه ومرة 30. الشهور الرومانية هذه تدل على معتقد عند الرومان، اول خمس شهور انما هي اسماء آلهة عند الرومان، يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو، كل واحد من دول اسم اله عند الرومان. شوف انت بقى بتتكلم بايه وبتؤرخ بايه وبتحفظ ايه اسماء آلهة تعبد من دون الله عز وجل. خلي بالك شهر 7 يوليو ده اسم ملك من ملوك الرومان يوليوس، وأغسطس ده ابنه، دي أسماء ملوك عندهم. شهر 10 اللي هو أكتوبر ده عبارة عن شهر بينقص 10، معناها أكتوبر عندهم معناه 8، ونوفمبر 9 وديسمبر 10، فكانت الشهور عند الرومان 10 أشهر بمقدار 355 يوم. شوف التلاعب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هم الملوك بتوعهم زي الفرس برضه والروم برضه عندهم تلاعب، كانت السنة عندهم 10 شهور فقط بواقع 355 يوم بس. لما الروم احتلوا مصر زودوها خلوها 365 يوم. طب يزودوا العشر ايام دول ازاي؟ فقول لك خلاص نخلي في شهور 31 وفي شهور 30، فخلوا الفرديه 31 والزوجيه 30. لقوا العمليه هتزيد، قالوا خلاص نخلي شهر فبراير 28، وعشان يضبط هذا الامر كل اربع سنوات يقول لك دي سنه كبيسه ونخليه 29، وكل ده من تلاعبهم حتى يضبطونا التقويم. ولكن الامر سهل جدا، سنه 354 يوم، هذا بالتاريخ الايه؟ التاريخ الهجري، والامور سهله. يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت، يبقى العمل انما يكون بالحساب الهجري. يا سيدي خلي الكلام ده حتى مع نفسك، يعني خلي عندك تقعد تقول لي يعني الشهور دي علامه على الاسلام كما ان الشهور الاخرى علامه على الكفر. طبق هذا فيما بينك وبين نفسك، يعني لو اتيت بحاجه اكتبها بالتاريخ يا سيدي الهجري، حاول تهتم قليلا بالتاريخ الهجري، هو ده التاريخ اللي انت هتموت عليه. يعني انت لما تموت عمرك مكتوب 65 سنه مثلا، انما هو بالتاريخ الهجري كل 33 سنه 6 سنه. يعني لو عندك في الميلاد 33 يبقى انت بالهجري 34، وهتموت على هذا السن. الملائكة بتسجل لك وتقبضك، ويوم الولادة بالهجري، هو ده التاريخ بتاع الإسلام. نرجع للكلام عن الهجرة. في الهجرة تتجلى صور عظيمة من التضحية بالمال والأهل والولد والزوجة والتجارة والوطن والعشيرة والديار التي اعتاد ان يعيش فيها، كل شيء تضحية بالدنيا بأسرها في سبيل ايه؟ في سبيل دينه بس، هو بيترك كل شيء في سبيل الدين. نشوف سيدنا ابي بكر وكيف تتجلى صور التضحيات التي فعلها من اجل الهجرة. هو كان الصحابة كتير من الصحابة هاجروا، هو كان ينتظر ان يهاجر مع النبي الرسول اشترى منه الأوفة، يعني اللي كان عادها النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن صلى الله عليه وسلم. أخذ وهو لما أذن في الهجرة أخذ كل ماله الذي في البنك. كم مرة أبو بكر يتصدق في سبيل الدعوة بكل ما يملك؟ عدة مرات. شوف الانخلاع من كل ماله في سبيل الايه؟ في سبيل الدعوة. لما النبي يجهز جيش العسرة وحث الناس على الصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله، قال ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وهو مهاجر برضه، كان في بيته حوالي 5000 درهم أو 6000 درهم، كل اللي في بيته، مجال تأسيس نصفهم لأولاده، ومعه بنات أسماء، وزوجته كان متزوج 2، ما قالش ان انا اسيب لهم مال، لا، اخذ كل ماله خدمة للهجرة، خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، اعلاء لكلمة الحق. ما هو يحتاج طعام، هيحتاج يستأجر ناس تدله على الطريق، محتاج لهذا المال للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى المدينة. يبقى ايه؟ يبقى النبي اولى. ضحى ابو بكر بنفسه وبماله وبولده وبرواحله وبغنمه وبمواليه في سبيل انجاح الهجرة. ماله كله أخذوا معاه علشان الهجرة، اشتري طعام، يؤجر ناس يدلوا على الطريق، أي شيء، المهم المال معاه حتى لا يحتاج لأحد. نفسه كان فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يسير أمامه، يسير خلفه، يتذكر الطلب يسير ورا النبي صلى الله عليه وسلم، حد يكون جاي من ورا يبقى يجي الطعن في ابي بكر، يبدي ايه النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، يتذكر الرصد فيسير امام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو يقول انا لو مت انا شخص، لكن النبي هو الدعوه. اولاده عبد الله بن ابي بكر ده لتصنف الاخبار وارساها للنبي صلى الله عليه وسلم ولابي بكر. اسماء بنت ابي بكر اللي هي ذات النطاقين لحمل الطعام والذهاب به الى ابيها والنبي صلى الله عليه وسلم. الرواحل الاثنين لحمل نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم. الغنم، شوف بقى الذكاء، الغنم هم يمشوا عشان محدش يتتبع الاثار، يجي عامر بن فهيرة ده عبد عبد مولى من مواليه، يمشي وراهم بالغنم فيمحو الاثار، لان هم كانوا بيتقفوا الاثار، يعرفوا ماشيين فين عن طريق الاثر اللي بيتركوه في الرمال، فعلشان محدش يعرف مكانهم يمشي وراهم بالغنم فيمحو الاثار. اول ما يوصل عند الغار يشربون من ابوال من البان الغنم. يبقى غنم ابو بكر في خدمة الدعوة. عامر بن فهيرة كان يدلهم على الطريق واستمر معاهم فترة كبيرة. كل ده انت شفت حد يضحي بكل هذا من اجل الدين؟ والله احنا لو طلبنا منك جزء على مليار من هذه الامور لم تنعم. وكلنا يدعي نصرة الاسلام ومحبة الاسلام، لكن اين الافعال؟ ده ناس ما بتصليش عشان التجارة، الفروض اللي على حتى الجمعة عشان تخايف على التجارة وقاعدة ما بتصليش، وهي اللي بتبيع والبيع والشراء حرام في هذا الوقت. تعال بقى نتتبع الهجرة خطوة خطوة ونشوف الآيات والمعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الله عز وجل أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها. يبقى هذه الآية تدل على أن الجنود التي نجي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو وأبا بكر وهما في الغار لا ترى. إيه اللي هو الجنود التي لا ترى؟ الملائكة. كما يقول جمهور المفسرين إن الآيات اللي نجي بها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار الملائكة كانت تصرف وجوه المشركين أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهما في الغار. حتى وهم فوق راسهم لو نظروا تحت أقدامنا لرأونا. كانت الملائكة تصرف وجوههم. أما موضوع إن الحمامة وبيض الحمامة والعنكبوت هذه أحاديث ضعيفة لا تصح، ولكن الصحيح أن الله عز وجل أيدهم بالملائكة. هذه علامة وتأييد خاص بهما. أما العنكبوت والحمامة دي علامات لهم ولغيرهم. حمامة موجودة سواء النبي موجود أو غيره فهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقوى والأفضل أن يؤيدهم الله جل بأشياء خاصة بهم لا نستطيع نحن عليها وهي الملائكة. وهم في الطريق سراقة. سراقة بن مالك يقول بينما أنا جالس في قومي فجاء رجل قال إن قريش قد جعلوا في محمد وصاحبه دية كل واحد منهما، يعني كل واحد في 100 جمل لمن يأتي به أسيرا أو مقتولا. تجيب محمد أسير أو مقتول تجيك 100 جمل، و100 جمل عند العرب دي ثروة عظيمة مليارات. تجيب أبو بكر أسير أو مقتول لك 100 جمل، تجيب الاثنين لك 200 جمل. الرجل ده بيقول وقد رأيت أسودة عند الساحل وما أراهما إلا صاحبك يا سراقة. سراقة قالوا لا دول اثنين خرجوا الآن من عندنا هما فلان وفلان، فطرفه وطرف الناس عن هذا المقصد. هو طماع عايز هو بس اللي يكسب الجائزة. قال فدخلت بيتي فقلت لجارية عندي جهزي لي ناقة وخروجي بها من كوة في البيت كان كده من ورا وانتظريني بها عند جبل فلان. روح كده بعيد محد يشوفك وانا اروح ماشي وراك بعد شوية. قال فجلست في القوم ساعة، قعد فترة بحيث ان هم ما يشعروش ان هو طالع راح للمكان ده ويروح وراه وعاد الجائزة لوحده. ثم دخل البيت وخرج من الخلف حتى لا يشعر به احد، وفضل ماشي كده لحد لما وصل ركب الناقة الجمل بتاعه، ثم صار عند الساحل. قال فنظرت اليهما فوجدتهما وعرفتهما، وكان ابو بكر يكثر الاحتفال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفل. قال سراقة قول فلما دنوت منهما انقلبت بي الناقة. حصل ان الناقة انقلبت بي. قال فاستخرجت الأسلام. هما كان من عادتهم ان لما يكون فيه عندهم شيء استقسام بالأسلام، يعني الآلهة يستخبروا الآلهة يعمل ولا ما يعملوش. قال فخرجت التي أكره، يعني ارجع وسيبه ارجع وايه وسيبه. قال فعصيت الأسلام. قال فعصيت الأسلام. ثم انطلقت المرة الأولى الناقة وقعت بيه، ثاني مرة فساقت بيه الناقة حتى ساقيها، يعني غاصت في الرمال، فزجرتها زجرا شديدا فلم أستطع أن أخرجها، فزجرتها أقوى فخرجت، فإذا لقدميها دخان وغبار حتى عنان السماء. قال فاستخرجت الأزلام فضربتها فخرج الذي أكره، لأن أرجع وسيبه، فعصيت الأزلام. هنا تأكدت من أن الله عز وجل سوف يظهر أمر محمد، فناديتهم بالأمان، عرف أنه مش يقدر يتحرك تاني، فناديتهم بالأمان، أنا أمنتكم خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف هو أبو بكر، قال اكتبوا لي أمانا، يعني انت امركم هيظهر وانا حاسس ان انتوا اكتبوا لي كتاب تأمنوني فيه لو مثلا حصل اي شيء. فامر عامر ابن فهيرة ان يكتب له في رقعة امانا. قال ماذا تأمروني؟ قالوا اصرف عنا الناس، يعني اللي يجيلك من هذه الجهة يقول لها ما فيش حد ماشي في هذا الطريق. شوف كان عدو لهم يرصد لهم فاصبح وباث حارسا امينا لهما. وهم ماشيين راحوا لخيمة أم معبد، بصوا كده في الخيمة، قالوا فإذا بامرأة جلدة برزة، يعني قاعدة كده على رأس الخيمة وهي ست عجوز تسقي الناس، يعني ايه شوف انها كانت تحاول تسقي اللي رايح واللي جاي في هذا المكان. فقال لها أبو بكر هل عندك من غنم نشتريها أو لبن فنشربه بالمال؟ قالت والله ما عندي شيء. وكانوا فقراء أصابتهم سنة في هذه السنة، كان عندهم جد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في كسرة الخيمة في جانب من جوانب الخيمة فوجد شاة هزيلة، فوجد شاة هزيلة. قال ما هذه الشاة؟ قالت له دي شاة هزيلة، الضعف اللي عندها منعها ان تلحق بباقي الغنم للرعي، يعني هي من شدة المرض مش قادرة تمشي مع الغنم ترعى معاهم، فقعدت هزيلة جدا. قال اتسمحين لي اتأذنين لي في حلبها؟ قالت ان كان فيها حلب فاحلبها. تحلب ايه؟ فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسمى فامتلأ باللبن، فدعا باناء، اناء يسع شرب الرهط، يعني اناء كبير ممكن يشرب منه جماعة، فحلب حتى امتلأ فسقاها وسقى أبا بكر، ثم عاد الشرب، شرب آخر واحد صلى الله عليه وسلم، وشرب مرة ثانية وحلب فيه وتركه مملوءا، ثم تركها وانصرف صلى الله عليه وسلم. وصلوا المدينة، الله عز وجل يقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دي كانت أهم شيء حصل في المدينة، التأليف بين قلوب الأنصار والمهاجرين، كان كل واحد يضحي بما عنده، يقول المهاجر أنا عندي زوجتين انظر أيهما أفضل عندك أطلقها وتزوجها بعد العزة، انا عندي مال لك ان يصفر ايصار بالمسكن وبالزوجة وبالمال وكل شيء. هذا هو الذي فعله الله جل وعلا، هو الذي ألف بين قلوبه. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبه. في صور اخرى من التضحية زي قصة ابو سلمة وام سلمة، قصة عجيبة والله. هنخلي ام سلمة هي اللي تروي هذه القصة. تقول ام سلمة زوج ابو سلمة كان في الحبشة جه، فعرف ان ده قبل الهجرة بقى وبيعة العقبة الثانية، عرف ان في بعض الناس اسلمت في المدينة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ايذاء قريش له ان يهاجر الى المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه؟ جاب ناقة واحدة. ركزوا معنا يا جماعة، هذه الناقة وضع عليها زوجته وولده سلمة. ام سلمة لا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد موته. حط ام سلمة وابو سلمة وقاد الناقة مهاجرا، وهو يريد ان يخرج من مكة، فاذا ببني عبد الاسد اللي هم قومه وبني المغيرة اللي هم قوم ام سلمة يقفون له في المرصاد. اهله سمحوا له بالهجرة، ولكن بني المغيرة قالوا ان غلبتنا على نفسك فلن تغلبنا على ابنتنا، وعلاما نتركها لك تسافر بها في البلاد، اعطنا ابنتنا. قال فاخذوا ام سلمة مني. فضل مين؟ سلمة ابنه. بني عبد الاسد قالوا نحن اولى به، ده ابننا، ده من صلبنا، وله لا ناخذه مع امه. فتجاذب الولد حتى قطع ذراعه، وكل ده ومين واجب؟ ابو سلمة. قال فاخذه بنو عبد الاسد، خدوه ومشيوا، ورجعت ام سلمة وانطلق هو مهاجرا. شوف بالله عليك يا اخي، تضحية لو انت في هذا المكان والله لن تفكر ابدا في الهجرة. خد زوجتك وقطع ذراع ابنك وخدوه، وخدوا الناقة اللي تجري فيها، وهو يريد ان يفر بدينه من شدة التعذيب، فترك كل هذا وخرج مهاجرا الى الله ورسوله. دي يا جماعة معاني عظيمة من التضحية بالدين. اهم حاجة الدين. انت لو تنعم في وسط اهلك ولا تنعم بالدين واتاك الموت لكنت نادما، لكن لما يكون دينك في صلابة وفي قوة وتنجو بدينك تكون فرحا عند لقاء الله عز وجل. هو دي المعاني اللي نفهمها. اقعد وافرح باهلك ومالك وولدك وتجارتك وتخسر دينك، هو اللي احنا بنعمله كده. طالما ان التجارة سليمة واحنا بخير مش مهم اي حاجة تانية. لا، الناس تقول اللي سادت الدنيا كان الدين هو رقم واحد في حياته. ام سلمة تقول فكنت ابكي بكاء مريرا واخرج عند الاقطح ابكي من الصباح حتى المساء على زوجي وعلى ابني. قالت فجلست قرابة العام على هذا الحال، فمر بي رجل من قومي فرحمني رق لحالي فكلم اهلي فاعطوني ناقة، ورد علي بنو عبد الاسد ابني، وخرجت الى زوجي مهاجر. صهيب الرومي وهو خارج اجتمع عليه سادات قريش، قالوا انت جيت لنا صعلوك ما عندكش مال، عايز تخرج بكل الاموال؟ قال ان اعطيتكم كل مالي فاتركوني وهذه قالوا نعم قال فمالي كله لكم. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب هو ده البيع الرابح ضحى بكل ماله من اجل ان يهاجر الى الله عز وجل ورسوله. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه نزل في دار ابي ايوب الانصاري فابو ايوب عنده دورين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسكن في العلو وانا اسكن في السفل كيف اعلو مكانا انت تحته قال بل ذاك ارفق لي ولك وبك انا فغشان الناس يسال عن الدين وعن الاسلام فمش كل شويه امر عليك وعلى زوجتك ارجوك يبقى انت من فوق افضل. فقال النبي صمم ان يكون في الدور الاسفل وابو ايوب في الدور الاعلى. قال فكنت نسير في جوانب الطرق الحجره مش قادرين يكونوا في الوسط ماشيين كده على الايه على الاطراف. قال فانكسرت جره فيها ماء كان الجو بارد. قالوا فعمدنا الى لحاف لم يكن عندنا غيره يقينا البرد نجمع به الماء الذي انسكب حتى لا يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما فيش غير هو واحد غطاء يقيم شدة البرد لما الماء انسكب عملوا ايه جففوه بهذا الفراش حتى لا يقع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي صور تتجلى في الهجرة الهجرة الى الله ورسوله صور التضحية من اجل الدين. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا بعد. أيها المعافى ما عذرك؟ انظر إلى هذا الصحابي الجليل ضمره ابن جندب رضي الله عنه لما نزل آية قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. انت قاعد في مكان زي مكة قبل الفتح ده كفر لا تستطيع إقامة شعائر دينك وتعذب وتعلوك أحكام الكفر تفضل عايش في هذا المكان لا تستطيع إظهار شعائر الدين فأنت ظالم لنفسك. إيه العمل؟ اترك كل هذه الدنيا اترك هذا الوطن اترك الأهل اترك المال اترك التجارة اترك أي شيء وهاجر وإلا كنت ظالما لنفسك فعند قبض روحك تضربك الملائكة بصياف من نار. نزلت الآية دي قال يعني انا داخل للقوم انا عارف هذه القوم بالطريق اعرف اوصل للمدينه وانا معايا فلوس وماليش عذر احملوني على الناقه وكان كبير في السن وكان مريض احملوني على الناقه انا اهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى التنعيم مات فبعض الصحابة قالوا لو وصل إلينا لتم أجره لو وصل إلينا لتم أجره لكن الآن هو دخل في الآية دي ما هاجرش. أبناءه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه يعني ايه وضع ابانا الان. فانزل الله عز وجل قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فاثبت الله عز وجل له اجر الهجره. هذا مريض وخرج مهاجرا تاركا لماله واهله في سبيل الله عز وجل، تضحيه بكل شيء. احنا اللي عايزين نتعلمه من درس الهجره ان يكون الدين رقم واحد، نضحي بكل شيء في سبيل الدين. بلاش البهلوه في التجاره، بلاش المكسب الحرام، خلي الدين رقم واحد. ادي زكاه مال، احنا مش عايزين منك اكتر من كده. ما تدخلش بالمال، عاون المحتاج، اخرج زكاه مال، ادي الصلاه في وقتها. لما يجي لك وقت الصلاه ما تقولش انا التجاره والزباين، بالعكس والله، بالعكس بمقاييسك انت صرف تجاره. الناس لما تشوفه وقت الصلاة تترك البيع والشراء هيقول عليك تاجر أمين، هتزداد التجارة وربنا يبارك لك فيها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما أهل القرى يآمنوا ويتقوا ربنا يفتح عليهم، مش رزق بقى، ده شيء أعلى من الرزق، يفتح عليهم بركات. إحنا عايزين هذه البركات التي حرمنا منها في هذا الوقت. آمن، آمن بالله عز وجل، خلي الدين رقم واحد، فالله عز وجل يعطيك من عنده بركات. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لازم يكون الله عز وجل ورسوله هو احب الينا من ابائنا وابنائنا واخواننا وازواجنا وعشيرتنا وتجارتنا واموالنا والمساكن التي تمنعنا من الهجره. نقول احنا نروح فين؟ هنلاقي فين؟ الله عز وجل ولا يقصد. فالصوره العامه والمبدأ الأساسي الذي نريد أن نتعلمه من درس الهجرة أن يكون الله ورسوله هو أحب إلينا مما سواهما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.